على آله وصحبه ونهتدى بهداه. أخذنا التخصيص وانتهينا إلى أقسامه. قلنا المخصص التخصيص على قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. المتصل يكون في سياق واحد، والمنفصل يعني منقطع عنه أو منفصل عنه. نعم. نعم. وهذا بالنسبة للمخصصات، تعريف المتصل، تخصيص المتصل المنفصل بالنسبة للمخصصات، لا بالنسبة لما يتعلق بجنس المخصص. فعندنا تخصيص متصل، تخصيص منفصل. المتصل ما لا يستقل بنفسه في نص، كالاستثناء والغاية والصفة والحال وضرب الزمان والمكان. وأما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه، نص ويأتي نص آخر. وعندنا هذه المخصصات المنفصلة: القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والسنة بالقرآن، والسنة بالسنة، والقرآن بالعقل وبالحس كما سيأتي، والقياس والإجماع كما سيأتي. أما تقسيم التخصيص المتصل والمنفصل باعتبار جنس المخصص، فالمقصود من المتصل إذا كان هل يتعلق بالاستثناء، إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، كان تقول جاء الطلبة إلا زيدا، فزيد من الطلبة، هذا استثناء متصل. أما إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهذا استثناء منقطع منفصل، كان تقول حضر المسافرون إلا أمتعته، فالمتاع ليس المسافرة، هذا منفصل منقطع. طيب، المتصل أنواع. أولا الاستثناء، وهو أصل الباب، وهذا الاستثناء فيه بحوث ومسائل كثيرة كثيرة حتى ألف فيه. الاستغناء في أحكام الاستثناء، الاستغناء في أحكام الاستثناء، مجلد ضخم من نحو 400 صفحة لأحد علماء الشافعية، وكتاب نافع جدا، فيه مسائل كثيرة في الاستثناء. ومثله كتاب اسمه العقد المفهوم أظن في أحكام الخصوص والعموم لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الإمام المالك، مطبوع في مجلدين، خص له التخصيص بالاستثناء وذكر فيه مسائل عدة. نعم. أولا الاستثناء. طيب الاستثناء مر معنا في النحو الآية الرومية لغة واصطلاحا، وهو لغة من الثني، ثنى الشيء يثني إذا رد بعضه على بعض، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه، كثني الحبل أو الورقة أو غير ذلك. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، هذا أخذناه في الآية الرومية إذا تذكرون. إخراج بعض أفراد العام أي أنه عندك نص عام أثبت حكما، فأنت بعض الأفراد التي تدخل في العموم تخرجها عن هذا الحكم، تخرجها عن هذا الحكم بماذا؟ بأي صيغة؟ بأداة الاستثناء اللي هو إلا، حرف إلا، أو إحدى أخواتها. قرأنا في النحو في الآية الرومية إلى القرون حروف الاستثناء: إلا، أم الباب، وإيش أيضا؟ سوى، سوى وسوى وسواء، زيد وغير وحاشا وليس وعدا وخلا ولا يكون، ولا يكون، هذه أشهرها. نعم. أو بإحدى أو إحدى أخواتها، كقوله تعالى مثال هنا. لما قلنا الاصطلاح إخراج بعض الأفراد العام، هذا يشمل كل المخصصات بالاستثناء وغير الاستثناء، لكن لما قلنا بإلا أو إحدى أخواتها قصرنا التخصيص بالاستثناء. كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان في خسارة، إلا استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة التي قال فيها الشافعي لو أن الناس تدبروا هذه السورة أو قال تأملوها أو تعقلوها أو قال تفهموها لكفتهم. تروى مقالة الشافعي لو لم ينزل الله إلا هذه السورة كفتهم، لكن ليس هذه العبارة التي أثيق الشافعي وفي هذا النقل نظر، وإنما التوارد عليه مما ذكره حافظ كثير والإمام ابن القيم وأظهر حتى البيهقي، لو تفهم أو تعقل أو تدبر أو تأمل الناس هذه السورة لكفتهم. نعم، وين العموم؟ إن الإنسان، وين الحكم؟ لا فيه خسر، وين الاستثناء؟ إلا الذين آمنوا. فأفادت هذه السورة الحكم التالي: كل إنسان في خسارة إلا من حقق الإيمان والعمل الصالح ودعا إلى العمل إلى ذلك وصبر على الأذى فيه. نعم، فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره، إذا خصصنا بالشرط أو بالغاية أو صفة خرج من هذا من التأليف. طيب، هذا الاستثناء له شروط، هذا الاستثناء له شروط، ما هي الشروط؟ قال يشترط لصحة الاستثناء شروط منها: أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، يعني أن يكون متصلا بمعنى لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه، يعني تقول إنسان جاء يطالبك بدين، يقول أعطني ديني، تقول أنت لك علي 100، سلم 100، أصبر علي، وبعد يومين تقول لك علي 100 إلا 10، مين جاتي؟ تقول لك علي 100 وتسكت، بعد إلا 10، هذا الاستثناء قطع، لم يتصل، لم يكن مباشر، لا ينفع، لا بد أن يكون مباشرا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. حقيقة أو حكما، إيش معنى حكما؟ أي وجد فاصل لكن لعذر، يعني مثلا يتكلم ولما قال لك علي 100 عطس، أو أصابته سعلة، أو شرق، أو قطع عليه الكلام، أو جرى تفاوض في الأخذ والرد، فهنا ولو انقطع لكن حكما متصل، حكما متصل. فالمتصل حقيقة المباشر المستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. شوف هذه الأشياء التي هي من العوارض السماوية التي لا دخل لك فيها، ها؟ كما مر معنا عوارض الأهلية، عوارض سماوية وعوارض ليس سماوية، المقصود سماوية وإن كان كله بأثر الله ومشيئته، لكن عوارض ليس للإنسان فيها دخل أو أثر، كالنوم، الغفلة، النسيان، الجنون بالنسبة للمرأة الحيض، النفاس، لا دخل لها ذلك. في عوارض يكتسبها الإنسان اللي يشرب خمر أو مسكر، فهنا أيضا السعال لا يمتلك العطس. نعم، فهذا متصل حكما، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت ثم يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا. ومثل أيضا يمثلون في الرجل له زوجات يقول كلهن طالب أو طلق زوجاته ويسكت، وبعد مدة يقول إلا فلان، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع ويطلق أيضا الجميع عليه المسكين. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت والفاصل إذا كان الكلام واحدا أي متصلا، وهذا القول أقرب حيث الدليل الذي يظهر لي أن هذا أقرب، يعني أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، فإن فصل بكلام متواصل من تمام الموضوع فلا حرج في ذلك بدليل الحديث، لأنه فاصل قليل قليل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه. فقال العباس يعني ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا ليذخر، يذخر فهو حشيش كان يجعلونه في حاجاتهم اليومية، فإنه لقينهم وبيوتهم، ها يعني يجعلون في القبور وفي البيوت ويسقفون به وأشياء يقتنونها يحتاجون إلى هذا الإذخر. فقال إلا الإذخر، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم ثم العباس قال إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. أصحاب القول الأول قالوا هذا ليس منفصلا هو متصل كلام واحد، لأنه قال إلا الإذخر إلا الإذخر صار كلام، لكن إذا نظرنا فيه فصل ولو يسير، وفي أحاديث أخرى تدل على هذا، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تعالى. نعم. هذا الشرط الأول من شروط الاستثناء، تعالى يكتفي بهذا والله تعالى أعلم. سؤال؟ هذا اليوم قولوا مخلوق قولوا يبعثوا منذور اليوم بعثوا لي قائمتين ناسخ ومنسوخ هي نفسها معلش مش مشكلة القائمة نفسها. بارك الله فيكم وفيكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.